أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنين دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البائسين ما لكم تلبسون حلة البائسين زمجيري يا رعود أنت أحلى نشيد وازأري يا أسود نحن قوم رقود نحن روح الشهيد حلمنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهم كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شردات الفتن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها